بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. تفضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الجهاد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. نعم، ذكر أبو محمد المقدسي عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب الجهاد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله. انتدب بمعنى أجابه، انتدب بمعنى أجابه إلى غفران ذنبه، أجابه إلى غفران ذنبه، هذا بمعنى انتدب الله أي أجابه إلى غفران ذنبه. قال: ولمسلم تضمن. تضمن بمعنى ضمن، تضمن بمعنى ضمن، والمعنى أوجب فضلا منه، أي أن الله عز وجل أوجب على نفسه تفضلا منه، أوجب على نفسه تفضلا منه، فتضمن بمعنى ضمن. قال: لمن خرج في سبيله. خرج يعني مجاهدا، مر معنى أن السبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. خرج في سبيله أي خرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله عز وجل. سبحان الله، انظر على يعني ما يترتب على هذا الخروج لإعلاء، مجاهدا لإعلاء كلمة الله عز وجل، أولا يجاب إلى غفران ذنبه، والأمر الثاني أن الله ضمن له، ضمن له كما سيأتي ما هو الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى له، وهذا الضمان أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا، أوجبه الله عز وجل على نفسه تفضلا. قال: لمن خرج في سبيله، والمقصود الجهاد كما قلنا، خرج مجاهدا لإعلاء كلمة الله عز وجل. قال: لا يخرجه إلا جهاد، يعني بمعنى أنه قد أخلص النية. وقد مر معنى أن إذا تقدمت لا النافية وجاءت إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أي بمعنى لم يخرج لأي قصد من المقاصد إلا من أجل جهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل. فيه الإشارة إلى الإخلاص، فيه الإشارة إلى الإخلاص. لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، جهاد ماذا؟ في سبيلي، والمقصود لإعلاء كلمتي، لأن مر معنى أن السبيل هو الجهاد. فقوله قول عليه الصلاة والسلام في سبيلي أي لإعلاء كلمتي، لأن السبيل إذا أطلق لا يعني يقصد به إلا الجهاد في سبيل الله، إلا الجهاد في سبيل الله. قال: وإيمان بي. لا يخرجه إلا هذا الأمر، إيمان بي، إيمان بي أي بمعنى أن الحامل على الخروج الإيمان المحض، الإيمان المحض والإخلاص لله عز وجل، الإيمان المحض والإخلاص لله جل وعلا. قال: وتصديق رسولي، وتصديق رسولي. قال: فهو علي ضامن، أي بمعنى إذا تحققت في الخارج في سبيل الله هذه الأشياء فهو علي ضامن، أي بمعنى أن هذا الأمر مضمون علي أن أدخله الجنة، مضمون علي أن أدخله الجنة إذا توفرت فيه هذه الخصال، توفرت فيه هذه الخصال. متى يدخل ماذا الجنة؟ عند موته. متى يدخل الجنة؟ عند موته. أو هل هو عند دخول من سبق من الأمم؟ يعني على المعنى شاهد أن الله عز وجل ضمن أن يدخله الجنة، ضمن أن يدخله ماذا؟ الجنة. أو قال أرجعه إلى مسكنه، والمقصود بالمسكن البيت. يعني هو بين أمرين، إما أنه يستشهد خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل مع الإيمان المحض والإخلاص لله جل وعلا والتصديق للرسول عليه الصلاة والسلام، فإن مات على هذا فهو من أهل الجنة، فإن مات على هذا فالله عز وجل قد ضمن له الجنة. أو يحصل له الأمر الثاني إن لم يستشهد، قال أو أرجعه إلى مسكنه، أرجعه إلى مسكنه والمقصود إلى بيته، سيرجع إلى بيته. قال الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، نائل ما نال من أجر أو غنيمة، فقد يتحصل على أجر لكن ما في مغانم، قد يتحصل على أجر لكن ما في مغانم، وقد يجمع ما بين الأجر والغنيمة، يحصل له الأجر ويتحصل على غنيمة. سيأتي الجمع بينه وبين أحاديث تأتي معنى أن من خرج وحصل أنه غنم، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة، لأن من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل ولم يحصل على غنيمة تحصل على الأجر الكامل، فإن تحصل على الغنيمة على ماذا؟ فإن تحصل على غنيمة فقد تعجل ثلث أو ثلثي أجره، سيأتي في الحديث الثاني والجمع بينهما، والجمع بينهما. قال نائلا ما لانا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني معنى أن هذا الإنسان إما أن يستشهد، إما أن يستشهد فهو من أهل الجنة، وإما أن يسلم فيرجع إلى بيته، فيرجع إما بأمر واحد وهو الأجر، وإما أن يرجع بأمرين ألا وهو الأجر مع الغنيمة، الأجر ماذا؟ مع الغنيمة. قال ولمسلم مثل المجاهد، وهذا فيما يتعلق بتفضيل المجاهد، مثل أي معنى تفضيل المجاهد وفضل المجاهد، هذا معنى مثل، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد، لأن في سبيل الله دائما قلنا إذا مرت بنا المقصود بها الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، هذا هو الأصل فيها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا المعنى الثاني وهو المعنى العام، وهو الخروج في أعمال الخير، الخروج في أعمال الخير يعتبر في سبيل الله، ذاك معنى أعم وهذا معنى أخص، وإلا فالأصل أن في سبيل الله يقصد بها الجهاد. قال مثل المجاهد في سبيل الله، ثم جاء بجملة اعتراضية وهي والله أعلم بمن يجاهد، هذا فيه إشارة إلى ما يتعلق بمسألة الإخلاص، لأن الناس قد يخرجون للجهاد، الناس يخرجون ماذا؟ للجهاد، فمنهم من يقاتل لله ومنهم من يقاتل لدنيا ومنهم من يقاتل حمية وشجاع، وهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يا رسول الله يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله. وفي هذه الجملة التنبيه على أن الإنسان لا يقول فلان شهيد، لا يقول فلان شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها هنا والله أعلم بمن يجاهد، أنت تحكم من حيث المعنى العام، تحكم من حيث المعنى العام، أما تقول فلان استشهد في سبيل الله فهو شهيد، تقول فلان شهيد، الحكم على فلان بأنه شهيد معنى الحكم له بالجنة، وهذا أمر من حيث التعيين لا يصلح إلا من حيث العموم، أما من حيث الخصوص فلا، إلا من جاء النص فيهم، الشهادة للإنسان بالجنة والنار من عقيدة أهل السنة والجماعة من جاءت فيه الأحاديث، فنشهد لكل مسلم أو مؤمن مات على الإيمان والإسلام أنه من أهل الجنة، هذا بالوصف ما في إشكال، وهكذا نشهد لمن مات على الكفر أنه من أهل النار، هذه من حيث المعنى العام ما في إشكال، لكن عند التعيين لابد ماذا؟ لابد من النصوص أن فلانا من أهل الجنة، من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة، أي من شهد له النصوص من الآيات والأحاديث عينا أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، نشهد له، لأن هذا من باب تصديق ما أخبر الله عز وجل به. هذه أخبار، هذه ماذا أخبار، والواجب تصديقها. فإذا جاءت الأخبار تدل على أن فلانا من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، نحن نشهد بهذا. وهكذا فيما يتعلق بالنار، أما من حيث العموم فنشهد لكل كافر مات على الكفر أنه من أهل النار، وكل مؤمن مات على ماذا؟ على الإيمان والإسلام فهو من أهل الجنة، إما حالا وإما مآلا، إما حالا وإما مآلا. في هذه الكلمة والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، أنت لا تشهد لهذا الشخص إذا مات تقول مات على الشهادة، فلان شهيد، فلان شهيد معناه هذا شهادة له بالجنة، فلان شهيد، لكن تقول نرجو، أرجو أن يكون فلان من الشهداء، أرجو أن يكون فلان من الشهداء. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا ذاك الرجل الذي لا يترك شاذة ولا فادة إلا أتى عليها فيما يتعلق بالكافرين، شهدوا له شهادة عظيمة أنه ماذا؟ من المجاهدين، وأنه في سبيل الله إلى آخره. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، قال هو من أهل النار، قال هو من أهل، وما زال حيا، قال هو من أهل النار وما زال حيا. تعجب الصحابة كيف هذا يقاتل، يعني حصل منه بلاء، إبلاء ماذا في الحرب، إبلاء ماذا عظيما، بلاء ماذا عظيم، مع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار. فالصحابة سبحان الله توقفوا في هذا الأمر، فتتبعوا هذا الرجل، فأصابته جراحة فاتكى على سيفه فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر. الشاهد أن تقول نرجو، أرجو أن يكون فلان من الشهداء، أما الشهادة لفلان لم تشهد بماذا؟ النصوص، فهذا معناه الشهادة بالجنة، هذا شهادة بالجنة. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في باب المعتقد يقول شيخ الإسلام من أثنى عليه، يعني ماذا؟ من أثنى عليه جمهور أهل الإسلام أنه من أهل الخير والصلاح، فكما جاء في الحديث لما مرت جنازة أثنوا عليها خيرا، ومرت جنازة أثنوا عليها شرا، فقال وجبت، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجبت، قال أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن من شهد له أهل الخير والصلاح، أهل الخير ماذا والصلاح، بأنه من أهل الخير ومن أهل الصلاح، فهذه أيضا تضاف للمعينين من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة بمعنى أنه يشهد له بالجنة. ولكن جمهور العلماء على أن التعيين لابد أن يكون بنص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفقرة فيها إشارة، هذه الفقرة فيها إشارة إلى هذا الأمر، ألا وهو الإخلاص، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، يعني هذا خرج مجاهدا وذاك خرج مجاهدا، ولهذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماذا عمر، فمن كانت هجرته إلى دنيا إلى آخر الحديث، فالهجرة صورة واحدة، الخروج يعني ماذا مهاجر صورة واحدة، لكن هذا يريد دنيا، يريد النكاح والتجارة، وذاك يريد ماذا؟ يريد الانتصار لله والرسول، فذاك مهاجر إلى ما هاجر إليه، وذاك مهاجر إلى الدنيا وإلى نكاح المرأة. قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كما قلنا هذه اللفظة فيها الإشارة إلى قصد الإخلاص، أن الإنسان يتقصد الإخلاص، فإن الثواب منوط بالإخلاص والصدق، الثواب منوط بالإخلاص والصدق. ففيه يعني إشارة إلى أهمية الإخلاص وأهمية الصدق في كل الأعمال، في كل ماذا الأعمال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج لما قال تحقيرون صلاتكم إلى صلاتهم، صيامكم إلى صيامهم، كان يمر بهم المار وهم يقرؤون ماذا القرآن كأنهم النحل، كأنهم النحل، وقد صفرت ماذا أجسامهم بسبب ماذا الصيام، صفرت أجسامهم بسبب ماذا الصيام، في النهار يعني ماذا صيام، وفي الليل قيام، وهكذا يتلون القرآن. مع هذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيهم؟ كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. فلا بد من متابعة ولا بد من إخلاص، لا بد من متابعة ولا بد من إخلاص وصدق. قال والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، قال كمثل الصائم القائم، الصائم نهاره والقائم ليله، يعني بمعنى أن المجاهد إذا خرج في سبيل الله حاله فيما يتعلق ماذا بالأعمال كالذي قام فلم يفطر وكالذي صام فلم يفطر، هذا عمله متواصل، أجره متواصل، كحال الذي صائم النهار وقائم الليل ما ينقطع عنه الثواب. وحال المجاهد هكذا أيضا، من حين ما يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو في ثواب، وهو ماذا في ثواب، لأنه قد تلبس بعباده كالقائم الصائم، كالقائم ماذا الصائم، والقائم الصائم معنى أنه ارتبط بالعبادة ولم ينفك عنها، ومعنى ذلك أن الثواب معه دائما وأبدا. فهكذا المجاهد من حين ما يخرج من بيته إلى أن يرجع وهو في ثواب الله عز وجل. قال كمثل الصائم والقائم، يعني معنى أن الخروج في سبيل الله يعني ينال الإنسان هذه المرتبة العظيمة، ينال الإنسان هذه المرتبة العظيمة. قال وتوكل، وتوكل الله للمجاهد، ومعنى توكل أي ضمن، توكل الله للمجاهد بمعنى ضمن للمجاهد في سبيله بأن توفاه، بأن توفاه أن يدخله الجنة، هذا ضمان من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن من الشروط الذي مرت معنا صدق وإخلاص والإعلاء كلمة الله وتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، معنى إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. تكفل الله أي ضمن الله له ماذا بالجنة، وفيه أن الكفالة تطلق على الضمانة، فيه أن الكفالة تطلق على الضمانة. قال أن يدخله الجنة، قال أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، إما هذا وإما هذا، أو قد يرجع يعني سالما مع الأجر لكن لم يغنم، أو قد يرجع ماذا بالغنيمة، يرجع ماذا بالغنيمة. فما الجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو، حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازية يغزو في سبيل الله، ما من غازية يعني جمع، جمع غازٍ، يغزو في سبيل الله أو يغزون في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. مع هذا الحديث فما هو الجمع؟ ذكروا جمعين، لكن من أحسن هذه ماذا الجموع، وهو ما يتعلق بإخلاص الصدق، وهكذا فيما يتعلق بالإيمان والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وذاك الذي تحصل على شيئا ماذا من الغنيمة دخل في قلبي حب الغنيمة، أنه يريد، يعني كانت النية مدخولة، كانت النية مدخولة، يريد الجهاد ويريد شيء من الغنيمة، يريد الجهاد ويريد شيئا من الغنيمة. هذا أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين، معنى أن الإنسان إذا أخلص ولم يفكر في الغنيمة رجع بكل أجره، وإذا فكر فيها دخلت شائبة، دخل الشائبة عليه من حيث الإخلاص ومن حيث ماذا الصدق، مع أن هذا حلال، مع أن هذا ماذا حلال، لكنه يذهب ثلثا أجره، يأتي بغنيمة ويذهب ثلثا الأجر. هكذا هو الجمع بين هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة وحديث عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. قال إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، ثلثي أجرهم من الآخرة. فكما قلنا هذا محمول على ما يتعلق بالإخلاص وعدمه، بكمال الإخلاص وبشيء دخل مدى على الإخلاص. هذا أحسن ما قيل فيما يتعلق بالجمع، ما يتعلق بالجمع أن هذه النية مخلوطة، أن هذه النية مدى مخلوطة في إرادة المغنم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حرض الصحابة حينما أمر بالجهاد، قال من قتل قتيلا فله سلبه، معنى أنه يعني قد يريد القتال ويريد السلب، قال من قتل قتيلا فله ماذا سلبه، فإذا فك الإنسان يقاتل ويريد السلب هل في إشكال؟ ما في إشكال من حيث الإثم، ما في إشكال، لكن من حيث نقصان الأجر فنعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو يدل على هذا المعنى. فهذا هو الجمع بين الحديثين، هذا هو الجمع بين الحديثين، وذكروا جمعا لكن هذا أحسن، ذكروا جمعا آخر لكن هذا ماذا أحسن. فهذا الحديث يذكر في باب فضل الجهاد في سبيل الله، في فضل الجهاد ماذا في سبيل الله، وهي ما يتعلق بالجنة، وهي أعظم ما يرجوه الإنسان، بل مر معنا كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يقتل في سبيل الله، تمنى 3 مرات أو 4 مرات أن يقتل ثم يعادل الدنيا، يقتل ثم يعادل الدنيا، يقتل ثم يعاد إلى الدنيا، لما يترتب على فضل الجهاد من الأجور ماذا العظيمة. الشهيد يوم القيامة يشفع في 70 من أهل بيته، الشهيد يشفع في 70 من أهل ماذا بيته، وهذه منزلة عظيمة. ويكفي أيضا أنه يعني يوقى الفتان، لا يسأل في قبره، كما جاء في الحديث كفى ببارقة السيف ماذا على رأس فتنة، كفى ببارقة السيف على رأس ماذا فتنة، أي تخويف. وهذا السؤال هو تخويف أيضا الذي يحصل الإنسان، فهذا قد مرت به ماذا السيوف على رأسه، فهذه تقيه بإذن الله عز وجل الفتنة الذي تحصل له ماذا في قبره. بارك الله فيكم. هذا ملخص هذا الحديث الذي يذكر في باب فضائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. جزاك الله خيرا. صار درس ما شاء الله. طيب، من يوم الأحد بإذن الله تعالى سيفتح أخونا سعيد الحسوي درسا في منظومة المقدمة الجزارية 8:30 صباحا، وبعد الدرس مباشرة تسميع وتصحيح التلاوة، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير، هذا درس مفيد ومهم، درس مفيد ومهم جدا. أخونا سعيد قائم بجهد جزاه الله خير خاصة في هذه الفنون، استفيدوا منه، استفيدوا ماذا منه، لولا أننا شغلنا حقيقة وإلا نستفيد احنا من هذه الدروس، والله الإنسان يستفيد من هذه الدروس. فهذه فرصة للشباب وخاصة الأولاد، إذا استطاعوا يلتحقوا، إذا استطاعوا يلتحقون بالدرس فهو درس مهم، أو يسجل، درس مهم أو يسجل، الذي يتخلف ماذا عن الدرس يسمع هذا الدرس. بارك الله فيكم. بارك الله خير. أنا سؤال. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، هنا يقول السائل حفظك الله، هل يجوز أن يقال تقبل الله من فلان شهيدا أو تقبل الله منه الشهادة؟ نعم، يسأل الشهادة ما في مشكلة، تقول أسأل الله جل وعلا أن الله عز وجل يتقبل فلان شهيدا، هذا من الدعاء، هذا من الدعاء، ما فيه شهادة لفلان بأنه مات شهيدا حتى يترتب على ذلك أنه شهد له ماذا بالجنة، فالظاهر أنه ما في مشكلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول القرينة التي جاءت في النصوص يدل على من مات على هذه الأحوال من أهل الجنة أو من مات على هذه الأحوال من أهل النار، هل هذه هي النصوص للتعيين، لتعيين الرجل من أهل الجنة أو من أهل النار؟ من حيث الظاهر قد، من حيث الظاهر قد تقول هذا من حيث الظاهر، لكن الله أعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بمن يجاهد في سبيله. لكن القاعدة عند أهل السنة تقول نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة ونخاف على المسيء، هذا مسطر في العقيدة الطحاوية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، فالأولى أن يعبر الإنسان مثل هذه التعابير. في الشهادة جزما لشخص أنه من أهل الجنة فهذا يعني فيه ما فيه، والله أعلم. يقول السائل أثابكم الله، هل الذين يقاتلون في الجبهات في هذا الزمان ويستلمون الرواتب هل يعد من الذين، هل يعد هؤلاء من الذين تعجلوا ثلث الأجر؟ لا، على حسب النية، على حسب النوايا، إذا خرج ما يفكر في شيء فأعطي هذا مقابل هذا العمل الذي يقوم ماذا به، هذا ليس على شيء من حيث الإثم، ليس على شيء من حيث الإثم، ليس عليه ماذا شيء. فإذا لم يفكر فيه إنما أعطيه هكذا من دون أن يسأله أو كذلك يطلب هذا ماذا الشيء، فهذا ما يقال أنه تعجل. أما إذا نوى هذا الشيء مع الجهاد فيجوز الإنسان، لكن نص حديث عبد الله بن عمرو يدل على هذا، نعم، لكن إن قتل فهو في شيء في سبيل الله، إن قتل فهو في سبيل الله، لكن نتكلم على الأجر، نتكلم على ما يتعلق بتعجل مدى الأجر، تعجل مدى الأجر يبقى على حديث عبد الله ابن عمرو مع حديث أبي هريرة. الله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا قتل مسلم ذميا ثم بعد ذلك بان أنه قد أسلم، هل يقام عليه الحد؟ يعني ما كان يدري أيه. أنه أسلم أيه. وفي باطن الأمر الرجل ماذا؟ مسلم. هذا من قبيل القتل الخطأ للمسلم، من قبيل القتل الخطأ للمسلم، فيترتب عليه الكفارة والدية الكاملة. هذا اللي يظهر، الله أعلم، أن العبرة في باب المعاملات بما في نفس الأمر، هذه قاعدة عند العلماء. يقول السائل هنا: ما حكم لعبة البوبجي واللعب بها؟ لعبة ليش؟ البوبجي. البوبجي هذه لعبة الأطفال، هذه يلعبوا بها. الله أعلم، الذي عنده خبرة فيما يرد في هذه اللعبة من المخالفات حاول يكتب، يكتب المخالفات، فإن السؤال قد كثر عن هذه اللعبة الذي يلعب بها ماذا؟ بعض الأولاد، ربما بعض الشباب، فما أدري يعني إيش فيها من المخالفات. هل نسمع بها سماعا؟ نسمع بها سماعا، لكن هل نعرف فتاوي عليها من العلماء أو ما هي المخالفات الواردة فيها؟ الذي عنده شيء يكتب يا أخوان، الذي عنده شيء يكتب المخالفات، 1 2 3 4 5 إلى آخره. وهل في بوبجي إسلامي في بوبجي يعني غير إسلامي؟ ولا واحد البوبجي هذا؟ اللعبة هذه هو واحد، لكن هذا الذي منتشر يلعبوه عبر النت، عبر الشبكات، من مرحلة إلى مرحلة، يعني يتقاتلوا بينه وبين أصحابه، ومن يفوز من ينتصر، حتى أنه يعني من المراحل أنك ما تصل إلى مرحلة من المراحل حتى تسجد للصنم. لا إله، نعم. موجود هذا موجود يعني. وحتى أتوا قبل فترة أن رجل يأتي مثل يأتي إلى المصلين عند الكعبة ويضرب الكعبة أو كذا. الذي نعرف أن هذا كان قديما، قالوا بعد ذلك غيروا. أيوة سمعنا هذا، أنكروا عليهم وحذفوا هذه الأشياء. ما أدري، هو كلام، مجرد كلام يكثر في هذا. إحنا نريد أخ يتثبت من هذه المخالفات، وهل ما زالت على هذه المخالفات، من أجل واحد يتكلم يفتي بما يقربه إلى الله عز وجل، ومن أفتى بها من العلماء، أي من حيث التحريم. إضافة إلى أن اللي يلعب فيها ينسجم انسجام عجيب، تدعوه أمه ما يجيب، تدعوه يعني كله فوق الشبكة، فوق لأنه عبر النت، ما كل كرت بعد كرت، بل بعضهم يروح يشتغل مشان يشتري كروت يوفر هذا ويضيع صلاة، يعني فتنة هذه، يسب وهذا يسب لهذا وذا يسب، بل قد بعضهم يسب الرب أو يسب الدين، صلى الله السلام الله. لأن قد أيضا نساء يشركوا في ذا القتال، وفيها يعني يتكلم مع امرأة، يتكلم مع كذا، قد تأتي أصوات داخل. أيوة أيوة أيوة، يتبادل الأصوات بينهم هكذا. مطلع أخونا سعيد على لا لا، أصلا عندنا في الحسوة شباب يجلسوا في الأركان هكذا. أيوة. نسمع تسمع هذه الأصوات. أيوة. يعني واللي يحكوا لك يقصوا لك يذكروا هذا. إيش اللي يجري؟ أظن الأخوة الأندونيسيين أكثر معرفة بهذه اللعبة، شكلهم عندهم النت هنا قوي جدا، مشهورة اللعبة هناك، موجودة هذه اللعبة، ها موجودة ها. طيب لو واحد يأتينا بتفاصيل فيها، طيب أحد يأتي بتفاصيل فيها ومن يتكلم فيها من العلماء. أنا ما عندي معرفة حقيقة يعني في التفاصيل ما يجري فيها، لكن كنا نسمع قديما أنه كان فيها منكرات ثم أزالوها لما احتجوا عليهم، لكن هل بقيت هذه؟ وهل في من العلماء من يحرم هذه اللعبة؟ وما هي أدلة التحريم؟ وما هي الأضرار التي فيها؟ الله أعلم. وإلا هذه قد بلوى، هذا قد هم من الابتلاء، قد يبتلى بها شاب أو ولد، سبحان الله. الله المستعان.